ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فما زال الحديث عن فوائد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث أيها الإخوان وارد أيضا من رواية عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعمار بن ياسر وعبد الله بن عباس رضوان الله عليهم أجمعين، إلا أن أصح هذه الروايات هي رواية النعمان بن بشير التي جاءت في الصحيحين من طريق عامر الشعبي رحمه الله تعالى. وقد مضى معنا بيان مفردات هذا الحديث، وعرفنا بأن الحلال هو الثابت حله المأذون في تناوله واستعماله بنص في القرآن أو السنة أو بسكوت الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، فما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحلال البين، وأما الحرام البين فهو الممنوع المحظور الذي ورد النص بتحريمه، وأما المشتبهات أو في لفظ المشبهات أو في لفظ المشبهات فهي التي تعارضت فيها الأدلة، فهناك وجه يعضد التحليل وهناك وجه يعضد التحريم، وبناء على تعارض الأدلة اختلف العلماء رحمهم الله من قائل بالحل وقائل بالحرمة، وبعض العلماء فسر المشتبهات بالمكروهات، وبعضهم فسرها بالمباح، ولا يعنون بالمباح ها هنا ما كان مستوي الطرفين من كل وجه، وإنما ما أحاطت به شبهة تحريم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يعلم حكمها قليل من الناس، قال: لا يعلمهن كثير من الناس. معنى ذلك هناك القليل الذين يعلمون هل هذه المشتبهات ملحقة بالحلال البين أو أنها ملحقة بالحرام البين. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى كيفية التعامل مع هذه المشتبهات بقوله: فمن اتقى، أي حذر الوقوع فيها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لدينه فسلم من النقص، وطلب البراءة لعرضه فسلم من الطعن. ومن وقع في هذه الشبهات وتساهل بها فإنه سيقع في الحرام، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا محسوسا بما يجعله ملوك الأرض من الحمى لدوابهم وأنعامهم، فمن جاء يرعى بدوابه حول حمى الملك فإنه لا يسلم من أن يدخل إلى الحمى فيقع تحت طائلة العقوبة. قال عليه الصلاة والسلام: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن حمى الله محارمه، ما حرمه الله عز وجل يقينا من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمكاسب وما إلى ذلك، هذا هو حمى الله عز وجل، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر عظيم وهو العناية بالقلب، فقال: ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة أيها الإخوان قطعة اللحم الصغيرة بمقدار ما يمضغ في الفم، قطعة اللحم الصغيرة بقدر ما يمضغ في الفم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ينبهنا صلوات ربي وسلامه عليه إلى أن صلاح الجسد وفساده تابع لصلاح القلب وفساده، فإن القلب مع الأعضاء بمنزلة الملك مع الجنود، فإنه إذا صلح الراعي صلحت الرعية، وإذا فسد الراعي فسدت الرعية، والجنود يصدرون عن أوامر هذا الملك، فإذا كانت أوامره بالصلاح فهم كذلك، وإذا كانت بالإفساد في الأرض فهم كذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وهي القلب. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء: وليس المقصود بالقلب تلك المضغة الجسمانية، فإنها موجودة في البهائم، علم ذلك يقينا. يعني الآن لو أنك ذبحت شاة أو ذبحت دجاجة فإن في جسدها قلبا، يعني ذلك الشكل الصنوبري المعروف والتي هي مضخة للدم، فهذه موجودة في الإنسان والحيوان. قال: وإنما المقصود بالقلب لطيفة ربانية روحانية لها تعلق بهذا الجزء الجسماني. القلب لطيفة ربانية روحانية لها تعلق بهذا الجزء الجسماني، مثل ما نقول العقل لطيفة ربانية، يعني ليس جوهرا تدركه الحواس، وإنما هو لطيفة، شيء لطيف لا يرى، لطيفة ربانية روحانية لها تعلق بذلك الجزء الجسماني. والعلماء رحمهم الله من قديم يبحثون هل العقل في القلب أم أن العقل في الدماغ، فالذين يقولون العقل في القلب يستدلون بظواهر النصوص، كقول ربنا جل جلاله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن يقول: من أنكر أن العقل في القلب فهو بمنزلة من أنكر أن البصر في العين، لأن الله يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يفهمون، ف فالفقه هو الفهم، ومنه قول ربنا جل جلاله: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي ما يفهمون. وفي القراءة الأخرى: لا يفقهون، أي لا يفهمون. فهذا أيضا دليل من القرآن على أن العقل في القلب. وأما الأطباء وقدامى الفلاسفة فإنهم يقولون: العقل في الدماغ، العقل في الدماغ. وهذا الذي يرد دائما على أذهاننا، الواحد منهم إذا تكلم عن العقل فإنه يشير إلى رأسه، إلى دماغه. قالوا: ودليل ذلك بأن الدماغ إذا فسد فسد العقل، وهذا معلوم بالحس. الآن لو أن إنسانا أصيب في حادث، أصيب رأسه، ضرب عليه مثلا، فإنه يفقد في الغالب يعني ذاكرته إلى حين، ولربما يفقد العقل تماما، يفقد العقل تماما. وبعض العلماء قالوا: لا نلغي ظواهر النصوص التي في القرآن، ولا ننكر أن بأن فساد الدماغ قد يؤثر على العقل، لكننا نقول كما قلنا أولا: العقل في القلب، ولكن له اتصالا به الدماغ، له اتصال به الدماغ. وهذه من المسائل أيها الإخوة الكرام التي يعني تحتمل البحث، وتتوارد عليها الأدلة، ويتردد فيها النظر، والعلم عند الله تعالى. يبقى التنبيه أيها الإخوان على فوائد هذا الحديث. أول هذه الفوائد: صحة تحمل الصبي، بأن الصبي يصح أن يتحمل الحديث ويحفظه، فإذا رواه حال كونه كبيرا فإنه يقبل منه، لا يقال له بأنك تحملته صغيرا. والآن أكثر من الله عليهم بحفظ القرآن إنما حفظوه وهم صغار، فما يأتي واحد يقول له: لا تصلي بنا لأنك حفظت القرآن صغيرا. فتحمل الصغير مشروع. هذا النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه، لما توفي نبينا عليه الصلاة والسلام كان عمره 8 سنين، كان عمره 8 سنين رضي الله عنه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: أن المتكلم يؤكد كلامه بما يطمئن قلب السامع. المتكلم يؤكد كلامه بما يطمئن قلب السامع، من أجل أن يستيقن السامع أن هذا المتكلم يتكلم عن علم. ولذلك النعمان رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه، وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه. ومثله أيضا ما مر معنا من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم فتح مكة، سمعته أذناي ورأته عيناي ووعاه قلبي. أبو شريح ها هنا يذكر أنه كان حاضرا بحواسه كلها: سمعته أذناي ورأته عيناي ووعاه قلبي. ومثله أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه روى حديثا ثم قال: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. فها هنا الصحابة رضوان الله عليهم كل منهم يؤكد الحديث الذي سمعه بطريقته. ومثله أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه: قام فينا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم قام فينا خطيبا حتى حضر وقت الظهر فنزل فصلى ثم صعد منبره فخطب فينا حتى حضر وقت العصر فنزل فصلى ثم صعد منبره فخطب فينا حتى حضرت صلاة المغرب فنزل فصلى حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وإن الشيء منه ليقع فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم لقيه ما ترك شيئا يكون بين يديه إلى قيام الساعة إلا حدثنا به وفي بعض الروايات ما ترك صاحب فتنة يبلغ أتباعه 30 فأكثر إلا سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم جده فها هنا حذيفة رضي الله عنه يؤكد أنه سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام الفائدة الثالثة أيها الإخوان أن من الأمور ما هو حلال واضح حله ظاهر جلي من الأمور ما هو حلال واضح حله ظاهر جلي وقد مثل الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم للحلال البين قال كأكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الطيبات ولبس ما يحتاج إليه من صوف أو شعر أو قطن أو كتان وكالنكاح والتسري إذا كان بعقد صحيح من بيع أو ميراث أو هبة أو غنيمة هذا كله من الحلال البين أكل الطيبات شرب الطيبات كذلك لبس ما يباح لنا لبسه تلبس قطنا وهذا يلبس كتانا وذاك يلبس شعرا شيئا مصنوعا من شعر وذاك يلبس شيئا مصنوعا من صوف الله جل جلاله قال لنا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين كل هذا من الحلال البين طيب الفائدة التي بعدها من الأمور ما هو حرام بين حرمته قد نص الله عليه أو رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك كأكل الميتة والخنزير والدم وشرب الخمر ولباس الحرير للرجال لباس الحرير للرجال ونكاح المحارم والمكاسب المحرمة كالذي يكون من ربا أو غش أو تدليس أو سرقة أو غصب كل هذا من الحرام البين ما يجادل فيه مسلم مسلما ما يجادل مسلم مسلما في أن الربا أو أن الزنا أو أن الخمر من المحرمات مثله أيضا الآن المخدرات فهذا من مواطن الإجماع التي اتفق علماء العصر جميعا في سائر الأمصار على القول بتحريمها مخدرات بكل أنواعها سواء كانت مأكولة كالحشيش والأفيون أو كانت تؤخذ عن طريق الشم وما يسميه علماؤنا بالسعوط يعني يتسعط تسعطا أو ما كان يؤخذ عن طريق الحقن أو عن طريق الدهان كيفما كانت الوسيلة، طالما أنه شيء مخدر يذهب بالعقل فقد اتفقت كلمة العلماء على القول به تحريمه. طيب، القسم الثالث من الأمور ما هو مشتبه، من الأمور ما هو مشتبه، فقد يكون حلالا من وجه حراما من وجه. ومثل الحافظ ابن رجب رحمه الله بأمثلة قد تكون محل أخذ ورد، قال: وهي إما في أعيانها وإما في مكاسبها. قال: الأعيان كالخيل والبغال والحمير، كالخيل والبغال والحمير. ما يخفى علينا أن الخلاف في هذه الثلاثة خلاف ضعيف، خلاف في هذه الثلاثة خلاف ضعيف. الحمير خالف فيها ابن عباس، ونقصد بذلك الحمير الأهلية، والبغال فيها خلاف ضعيف جدا، والبغل هو المتولد ما بين حمار وفرس، والخيل أيضا فيها خلاف المالكية، أما الجمهور فعلى حلها والنص فيها ظاهر. فقال: كالأعيان، الأعيان كالخيل والبغال والحمير. قال: وشرب الأنبذة التي لا يسكر كثيرها، شرب الأنبذة، الأنبذة جمع نبيذ من النبذ وهو الطرح، يعني إذا طرح التمر أو العنب في الماء ومن أجل أن تشرب عصارته هذا يسمى نبيذا. نعم. وقال: وأما المكاسب فكالعينة والتورق. أما المكاسب أي المشتبهة فكالعينة والتورق. العينة مضى معنا في كتاب المعاملات أن الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي خالف فيها، والعينة معناها أن أشتري منك شيئا نسيئة بمبلغ ثم ترجع فتشتريه مني نقدا بمبلغ دونه، يعني مثلا أشتري منك سيارة بمئة ألف على أن أسدد لك في رمضان، وترجع تشتريها مني بسبعين نقدا، تعطيني السبعين نقدا، فحقيقة الأمر أنها سبعون بمئة، ولكن السيارة ليست إلا يعني واسطة أو محلل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. وأما التورق فهو أن يشتري الإنسان السلعة لا لحاجته إليها بل لحاجته إلى الورق، إلى النقود، وما يسميه الآن بالكسر، معنى أن يشتري الإنسان سلعة بأجل ثم يبيعها إلى شخص آخر بسعر أقل نقدا، وما نسميه بيع الحطيطة أو الوضيعة، وهو مقصوده المال الورق. هذه مسألة يعني فيها خلاف بين العلماء من قديم. هذه هي أمثلة لبعض المشتبهات على ما ساقه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. فنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس. طيب، نستفيد من هذا أولا إلى انقسام الناس إلى علماء وعامة، انقسام الناس إلى علماء وعامة. طيب، الفائدة التي بعدها أن العلماء يختلفون في العلم والفهم. العلماء رحم الله من مات وحفظ الله من بقي ليسوا سواء، وإنما هم متفاوتون علما وفهما. أما العلم فنقصد به الإحاطة بأدلة القرآن والسنة وأقوال العلماء، هذا هو العلم، أن الإنسان يكون عنده اطلاع على أدلة القرآن والسنة، وكذلك يعرف مواطن الإجماع ومواطن الاختلاف بين العلماء رحمهم الله. هذا هو العلم. وأما الفهم هذه ملكة يؤتيها الله من شاء من عباده، هي تفضل من الله عز وجل، لأن ربنا سبحانه قال ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فربنا جل جلاله بين أن الفهم شيء زائد على العلم، ففهمناها سليمان وكلا أي داود وسليمان آتينا حكما وعلما. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله أبو جحيفة هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي، قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة. أخرج له صحيفة بأن هذا شيء أنا كتبته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء فيه ثلاث مسائل، اللي هي العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم به كافر. العقل أي بيان مقادير الديات. فالفهم أيها الإخوان ملكة الله جل جلاله يمن بها على من شاء من عباده. طيب، أيضا من فوائد هذه الكلمة لا يعلمهن كثير من الناس أن المصيبة في المسائل الاجتهادية واحد، أن المصيب في المسائل الاجتهادية واحد، فليس كل مجتهد مصيبا. بمعنى أن العلماء اختلفوا مثلا في التورق، فمن قائل بالحل وقائل به الحرمة، ما يمكن أن يكون حكم الله حلالا حراما. أو اختلفوا في أكل الحمير مثلا، حمير الأهلية، حكم الله إما الحل وإما الحرمة، فأحد هؤلاء أو أحد الفريقين مصيب والآخر مخطئ. وقد مر معنا في كتاب القضاء قول نبينا عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فعلم بذلك أنه ليس كل مجتهد مصيبا. طيب، قال عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس، ثم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نأخذ من هذا فائدة وهي العمل بالورع، العمل بالورع. وقد مضى معنا في أن الورع كما عرفه الإمام شهاب الدين القرافي المالكي أن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، أو كما عرفه ابن تيمية رحمه الله هو ترك ما يضر في الآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم عمل بالورع، نجد في كثير من المسائل. مر معنا بالأمس أنه عليه الصلاة والسلام وجد تمرة قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وأيضا من عمله بالورع عليه الصلاة والسلام في الفتية لما ركب إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه، فقال له يا رسول الله إن أمة سوداء قد زعمت أنها أرضعتني وأرضعت زوجتي، والحديث في البخاري، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفارقها، يعني يفارق زوجته. قال له كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. ومر معنا أيضا في من عمله بالورع عليه الصلاة والسلام لما اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هو ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه. انظر إلى شبهه، يعني الولد ده بيشبهنا. وقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هو أخي، ولد على فراش أبي من وليدة له. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر فوجد شبها بينا بعتبة، إنه الولد ده بيشبه عتبة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال: واحتجبي منه يا سودة. طيب أي نعم، سودة هي أخت من؟ أخت عبد بن زمعة. معنى ذلك أن هذا الولد أيضا أخوها، بحكم قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فسودة وعبد وهذا الغلام كلهم أبناء أب واحد، بحكم أن الفراش واحد. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن شبهه بعتبة ظاهر، ومعلوم بأن الجاهلية كان فيها فوضى، النبي عليه الصلاة والسلام عمل بالورع، رغم أنه ألحقه بزمعة، إلا أنه أمر سودة بأن تحتجب منه أخذا بالاحتياط. ومثله أيضا لما وجد واحدا من الناس يريد الدخول على عائشة رضي الله عنها وقالت بأنه أخوها من الرضاعة، قال عليه الصلاة والسلام: انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني الرضاعة المعتبرة التي يترتب عليها حكمها هي التي تكون في الحولين، أما رضاعة الكبير فلا يترتب عليها شيء. واضح أيها الناس؟ فقوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، نأخذ منه العمل بالورع. وفائدة أخرى وهي أن المسلم يتقي الشبهات ما استطاع، يتقي الشبهات ما استطاع، سواء كان شبهة شرعية أو شبهة عرفية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع صفية ورآه رجلان من الصحابة قال لهم عليه الصلاة والسلام: على رسلكما يا عباد الله، إنها صفية زوجتي. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يدفع الشبهة عن نفسه، وعلل ذلك بقوله: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شرا فتهلكا. طيب، أيضا من الفوائد وجوب حرص الإنسان على دينه وعرضه، وجوب حرص الإنسان على براءة دينه وعرضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يستفاد منه أن التساهل في الشبهات مؤد إلى التساهل في الحرام، التساهل في الشبهات يؤدي إلى التساهل في الحرام. الفائدة التي بعدها: القول بسد الذرائع، القول بسد الذرائع. قد مضى معنا يعني قبل أيام قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. فقالوا: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فلما كان سب الآخرين ذريعة إلى سوق السب لوالديك، النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وحظره. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث القول بالقياس، القول بالقياس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاس، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع. فالقول وتجدون هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لأن لما جاءه الرجل يشكو أن امرأته ولدت غلاما أسود، النبي عليه الصلاة والسلام قاس ذلك على حال الإبل، ألك إبل؟ لما جاءه عمر قال له يا رسول الله هششت فقبلت وأنا صائم، قال له أرأيت لو تمضمضت؟ فقاس عليه الصلاة والسلام القبلة على المضمضة بجامع أن كل منهما مقدمة لما بعدها، بأن المضمضة قد تؤدي إلى الابتلاع والقبلة قد تؤدي إلى الجماع، لكن لو أن الإنسان اقتصر على المضمضة وما بلع شيئا لا إشكال، مثله أيضا لو اقتصر على القبلة لا إشكال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس. طيب، أيضا من الفوائد أن من حسن التعليم تشبيه الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة، من حسن التعليم تشبيه المعقولات بالمحسوسات، يعني في أشياء العقل يتصورها تصورا، لكن لو شبهت بأشياء محسوسة مما يدرك بالحواس فإنها تكون ميسورة مهضومة مفهومة. طيب، من فوائد الحديث أيضا بيان خطورة القلب، وأنه مع الأعضاء كالملك مع الجنود، كالملك مع الجنود. ومن فوائد الحديث وجوب العناية بالقلب حتى يكون قلبا سليما، وجوب العناية بالقلب حتى يكون قلبا سليما. طيب، كيف يكون القلب سليما؟ في يعني عدة وسائل يمكن أن تصل إلى 10، لكن ندع التنبيه عليها إن شاء الله إلى درس الغد. كم فائدة هذا يا شاب محمود؟ 18 فائدة. طيب، تكفيكم، لكن لو أن الإنسان أراد يعني فوائد أغزر من هذا وأكثر فيمكن أن يراجع جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله، أو يراجع كذلك ما نقله الحافظ عن ابن بطال وابن أبي جمرة وغيرهما في فتح الباري، ومثله أيضا عمدة الأحكام للحافظ ابن دقيق العيد رحمة الله على الجميع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.